بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله. يعني ثلاثة هذول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ينقص. أحسن إليك. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والطهارة والزيادة. يقال زكى الزرع يزكو زكوا إذا نمى وزاد وصلح، هذا من حيث اللغة. أما الزكاة شرعا فتطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو زكاة النفس بالإيمان بتطهيرها من الشرك والمعاصي والأخلاق الرذيلة من البخل والحقد والبغضاء وما أشبه ذلك. وقد دلنا على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالمراد بالزكاة في قوله الذين يأتون الزكاة، المراد زكاة النفس بالإيمان عند كثير من المفسرين. وقال عز وجل أيضا: قد أفلح من تزكى. وتزكى هنا يشمل تطهير الظاهر والباطن. ومن التطهر إخراج زكاة المال، هذا المعنى الأول من معاني الزكاة شرعا، وهو زكاة النفس بماذا؟ بالإيمان، وذلك بتطهيرها من الشرك والمعاصي وجميع ما يخالف الشرع. أما المعنى الثاني فهو المعنى الخاص، وهو زكاة المال، وهو أداء الحق الواجب فيه شرعا. وتعرف على هذا المعنى بأنها التعبد لله عز وجل بإخراج حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا تعريف الزكاة شرعا: التعبد لله عز وجل بإخراج حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. فقولنا التعبد لله عز وجل بإخراج حق مالي واجب، خرج بذلك الحق المسنون، خرج به الحق المسنون. وقولنا في مال خاص، خرج به ما ليس بمال، يعني خرج به الحق الذي ليس بمال وهو واجب، كرد السلام، فإن رد السلام حق لكنه ليس حقا ماليا. وخرج بقولنا خاص ما يجب في جميع الأموال كالدين والنفقة وما أشبه ذلك، فإنها ليست في مال خاص وإنما تجب في جميع الأموال ولو لم تكن زكوية. وقولنا لطائفة مخصوصة هم أهل الزكاة، فيخرج به ما يجب في المال لدفع الحاجة كإطعام الجائع وكسوة العاري، فإن هذا ليس مقدرا من الشرع، بل هو يقدر بحسب الحاجة، وهو أيضا يكون من جميع المال فليس لطائفة مخصوصة. وقولنا في وقت مخصوص، حق مالي واجب في وقت مخصوص، يخرج بذلك النذر والكفارة، فليس لهما وقت مخصوص، بل يجبان على ماذا؟ على الفور، على الفور. هذا تعريف الزكاة. والزكاة تسمى زكاة وتسمى صدقة، فتسمى زكاة كما قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتسمى زكاة لأنها تزكي النفس وتزكي المال. وتسمى أيضا صدقة، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. وتسمى صدقة لأن بذلها دليل على صدق إيمان صاحبها، لأن بذلها دليل على صدق إيمان صاحبها وتصديقه. ولذلك يسمى مهر المرأة يسمى صداقا، قالوا لأن بذله يدل على صدق رغبة الزوج في هذه المرأة. والزكاة كما هو معلوم لكم هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيش؟ إيتاء الزكاة. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فهي واجبة. وقد أجمع المسلمون على وجوبها إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. ولذلك من أنكر وجوب الزكاة فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وقد ورد الوعيد الشديد أيضا في منعها والبخل فيها والتهاون، فمن أقر بفرضيتها لكن منعها بخلا وشحا وتهاونا فليبشر بعذاب أليم. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والزكاة مع كونها فريضة من الفرائض، بل هي أحد أركان الإسلام، إلا أن الله عز وجل إنما شرعها لحكم، لأن كل ما يشرعه الله عز وجل إنما يشرعه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فجميع الشرائع التي يشرعها الله عز وجل إنما يشرعها لحكمة، إن ربك حكيم عليم. فالزكاة شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، حكم تتعلق بالمخرج صاحب المال، وحكم تتعلق بالمخرج إليه، وحكم تتعلق بالمال المخرج منه. ففيها فوائد تتعلق بالمخرج نفسه وبالمخرج إليه يعني المدفوع إليه، وبالنسبة للمال المخرج منه. أما فائدتها بالنسبة للمخرج فمنها أولا القيام بأحد أركان الإسلام، فهو إذا أدى الزكاة قام بأحد أركان الإسلام. ومنها أيضا أنه ببذله لها يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ومن المعلوم أن العبادة تزيد الإنسان إيمانا، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائدها أيضا أنها تطهر النفس وتزكيها من الشح والبخل. ومنها أيضا وهو متفرع على هذا أنها تلحق باذلها وصاحبها بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء. ومن فوائدها أيضا أنها تمحو، أن الله عز وجل يمحو بها الخطايا، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة تطفئ الخطيئة. ومن فوائدها أيضا أنها من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ولذلك كان بذل المعروف والإحسان إلى الناس عموما سبب، كان من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس. وأما فائدتها بالنسبة للمخرج إليه وهو المعطى فمنها أولا دفع الحاجة، ففي بذل الزكاة دفع لحاجة الفقراء والمحتاجين. ولذلك لو كان المسلمون يخرجون زكاة أموالهم لم تجد مسلما فقيرا، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من أرباب الأموال ومن أصحاب الأموال تجد أنهم لا يخرجون زكاة أموالهم ويبخلون بإخراجها. وإلا لو حسبت الآن الأموال التي بأيدي كبار التجار تجد أنها بالمليارات، هذه المليارات أيضا زكاتها مليارات، لو وزعت هذه المليارات على فقراء المسلمين لكفتهم ولا أغنتهم عن السؤال. ومن فوائدها أيضا بالنسبة للمخرج إليه إزالة الأحقاد والضغائن، لأن الفقراء إذا رأوا هذا المال بأيدي الأغنياء يتنعمون به ويفعلون به ما شاءوا ويمنعونهم منه أو من الانتفاع به، فإنهم يحملون في قلوبهم الحقد والعداوة والبغضاء. أما فائدتها بالنسبة للمخرج منه، يعني المال المخرج منه، فمن فوائدها أولا أنها سبب لزيادة البركة في المال، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال. فالزكاة والصدقة سبب لزيادة المال وبركته، فهو وإن نقص حسا لكنه يزيد معنا. ومنها أيضا أن بذل الزكاة سبب لوقاية المال من الآفات والتلف، فيحميه الله عز وجل بسبب بذل صاحبه لما أمر الله عز وجل به وما أوجبه عليه. ومنها أيضا أن الله عز وجل يخلف على الباذل ببذله ويزيده ويبارك له في ماله، ولهذا ما أصبح العباد إلا وملكان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. والزكاة قد مر وجوبها بمراحل، يعني أنها لم تفرض دفعة واحدة، بل هي كبقية الشرائع جاء التدرج في شرعيتها. فمر وجوب الزكاة بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة الوجوب على سبيل الإطلاق، ولم يجيب الله عز وجل شيئا معينا بل أمر بالزكاة على وجه الإطلاق، وكان هذا قبل الهجرة في مكة. والمرحلة الثانية مرحلة الوجوب بالتقدير والتعيين وبيان الأنصباء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجب فيها الزكاة ومتى تجب ومقدار الواجب، وكان هذا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. المرحلة الثالثة بعث السعاة لقبض الزكاة، المرحلة الثالثة بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وكان هذا في السنة العاشرة في ربيع الأول، وقيل إنه كان سنة تسع لكن الأول أصح، وأن بعث السعاة كان في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة. إذن نقول الزكاة مر وجوبها، مر وجوب الزكاة بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى الوجوب على سبيل الإطلاق من غير تعيين ولا تقدير للأنصباء، والمرحلة الثانية مرحلة التقدير والتعيين وبيان الأنصباء، وكان هذا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. والمرحلة الثالثة مرحلة بعث السعاة، بمعنى أنه زاد على مسألة التقدير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها ومن أصحابها، وكان هذا على القول الراجح في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة. يقول النبي، يقول المؤلف رحمه الله: تجب بشروط خمسة، تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. قول المؤلف رحمه الله تجب بشروط خمسة، قوله تجب لم يريد رحمه الله من قوله تجب لم يريد أن يبين بهذه الكلمة وجوب الزكاة، لأن وجوبها أمر معلوم، وإنما أراد بقوله تجب إلى آخره على من تجب الزكاة. فمحط الفائدة هنا من تجب عليه الزكاة لا وجوب الزكاة، وذلك لأن وجوب الزكاة أمر معلوم. إذن قول المؤلف رحمه الله تجب بشروط خمسة ليس مراده بيان وجوب الزكاة، يعني لم يريد أن يبين أن الزكاة واجبة، وإنما أراد أن يبين على من تجب الزكاة. إذن محط الفائدة هنا إيش؟ من تجب عليه الزكاة لا وجوب الزكاة. قال بشروط خمسة، وهذه الشروط الخمسة ليس عليها دليل، يعني ليس هناك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في القرآن ولا في السنة بتحديد هذه الشروط بخمسة، لكن أهل العلم رحمهم الله ولا سيما الفقهاء تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا أن الزكاة لا بد لوجوبها من شروط خمسة، ولذلك ربما تجد في بعض الكتب أن يذكر شروط بشروط ستة، وبعضهم يقول بشروط إيش أربعة وما أشبه ذلك. قال بشروط خمسة، وهذه الشروط بعضها لو لم يذكر لكان أولى كما سيأتي إن شاء الله. قال بشروط خمسة: حرية، وضد الحرية أو يقابل الحرية الرق والعبودية، فلا تجب الزكاة على العبد، وذلك لأن العبد ليس له مال ولا يملك مالا، ومحط الزكاة على ملك المال، الزكاة مال، ومن لا يملك لا تجب عليه الزكاة، لأنه يقال من أين يزكي. والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، شوف وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فقال من باع عبدا وله مال، اللام هنا للاختصاص، فماله اللام هنا للملك، يعني ملكا للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فدل هذا الحديث على أن العبد إيش لا يملك، إذ لو كان يملك لكان ماله له، لكان ماله له. وقوله رحمه الله حرية قلنا فلا تجب على العبد، وظاهره ولو قيل إنه يملك بالتمليك. وقال بعض أهل العلم إن الزكاة تجب على العبد إذا قلنا إنه يملك بالتمليك، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العبد هل يملك أو لا يملك، فقال بعض أهل العلم إنه لا إنه يملك، وقال آخرون إنه لا يملك، وقال وقول ثالث إنه يملك إن ملكه سيده، يملك سيده. إذا قلنا إن العبد يملك بالتمليك فهل تجب عليه الزكاة؟ أيضا اختلفوا، فبعض أهل العلم قال لا تجب عليه الزكاة لأن ملكه قاصر، حتى لو كان يملك ملكه فيه قصور. والقول الثاني أنها تجب، أنها تجب. والخوض في هذه المسألة في وقتنا الحاضر ليس فيه تلك الفائدة، لأن مسألة الرق إيش لا وجود لها. والصحيح أن العبد حتى لو ملك لا يملك، لأن بعموم الحديث من باع عبدا وله مال. طيب، فعلى هذا لا تجب على الرقيق. الثاني قال وإسلام، يعني من شرط وجوب الزكاة الإسلام، وهذا الشرط ذكره هنا في الواقع محل نظر، لأن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين الشروط الخاصة بالزكاة، والإسلام شرط لصحة كل عبادة، شرط لصحة كل عبادة. ولذلك في شروط الصلاة قالوا إن شروطها كم؟ 9، مع أننا لو عددنا لوجدنا أن شروطها 12 شرطا. قالوا المؤلف أسقط الإسلام والعقل مش بعد والبلوغ، لأنها شرط في كل عبادة. إذن نقول هنا نسقط مسألة الإسلام، فالإسلام شرط لصحة الطهارة، شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الزكاة، شرط لصحة الحج والصيام وما أشبه ذلك. لكن قد يعتذر عن المؤلف رحمه الله بذكر الإسلام أن الزكاة لما كانت تتعلق بعين المال، لما كانت الزكاة تتعلق بعين المال وأنه ليس من شرطها التكليف، فربما توهم واهم أنها تجب على الكافر لعموم تعدي النفع، لعموم تعدي النفع. ولذلك الزكاة ليس من شرطها التكليف، تجب على الصبي والمجنون. فربما يقال أو يعتذر عن المؤلف بذكره الإسلام أنه أن يقال إنه لما لم يكن من شرط الزكاة التكليف، بمعنى أنها تجب على الصبي وتجب على المجنون لأنها تجب في عين المال، ربما توهم واهم أنها تجب على من؟ على الكافر، بجامع إيش؟ عموم تعدي النفع، لأن الزكاة تجب في ماذا؟ في عين المال. فهذا الكافر قد يقول قائل تجب الزكاة عليه، وهو وإن كان لا يثاب، لكن هذه الزكاة ينتفع بها الفقراء، كما أنها تجب على الصبي وتجب على المجنون مع أنه لا يعقل ولا يعلم، لكن لكونها تجب في عين المال ولكون أطماع الفقراء تتعلق بها أوجبها الشارع على الصبي والمجنون. فربما يعتذر بهذا ويقال قد يتوهم ما واهم أنه لما كانت الزكاة تجب في عين المال تجب في عين المال، وأن أطماع الفقراء تتعلق بها وأن الشارع أوجبها على الصبي وعلى المجنون، فقد يتوهم واهم إيش أنها تجب أيضا، أو يعدي الأمر إلى عدم اشتراط الإسلام ويقول بوجوبها على الكافر. لكن يقال إن هناك فرقا بين الكافر وبين الصبي والمجنون، فرق بين الصبي والمجنون، والفرق من وجهين. الوجه الأول أن الكافر فيه مانع وهو الكفر بخلاف الصبي والمجنون، والفرق الثاني أن الكافر ليس أهلا للتكليف ما دام على هذا الوصف لا في الحال ولا في المآل، لأن الأصل بقاؤه على كفره. لكن الصبي ها وإن كان غير مكلف، لكن مآله إلى إيش؟ إلى التكليف، فقد يفرق بين هذا وهذا. طيب، الدليل على اشتراط الإسلام قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا يدل على أن الإسلام شرط لصحة كل عبادة، وأن الكفر مانع من قبول كل عبادة، مانع من قبول كل عبادة. طيب، وظاهر قوله إسلام أنها لا تجب على الكافر، سواء كان كفره أصليا أم كان ردة، أم كان ردة. يقول: وملك نصاب، وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب. فمن لم يملك نصابا، يعني ملك مالا ولكنه دون النصاب، فلا زكاة فيه. والدليل على اشتراط ملك النصاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ذلك، فقدر النصاب في الإبل بخمس، ليس فيما دون خمس صدقة، وكذلك قدره في الغنم في 40 شاة، وكذلك في قدره في البقر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن أصباء الزكاة مقدر، فما كان دون النصاب لا يجب فيه الزكاة. فمن شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، وهذا النصاب يختلف، فالنصاب في بهيمة الأنعام يختلف عن النصاب في الذهب والفضة، يختلف عن النصاب في الحبوب والثمار. فالنصاب في بهيمة الأنعام أقل نصاب في الإبل 5، وفي بقر 40، وفي بقر 30، وفي الغنم 40. وفي الذهب والفضة، نصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا. في الحبوب والثمار ليس بما دون 5 أوسق صدقة. طيب، وملك نصاب، هذا شرط. قال: واستقراره، يعني أن يكون المال، أن يكون المال مستقرا. ومعنى المستقرا أي ليس عرضة للسقوط، استقرار المال أي ثبوته وكونه ليس عرضة للسقوط. فالمال المتردد بين الثبوت وبين السقوط لا تجب فيه الزكاة. ولهذا أمثلة، فمن أمثلة ذلك يمثل العلماء رحمهم الله بذلك بالدية على العاقلة. الدية على العاقلة تجب في قتل الخطأ وشبه العمد. فمثلا إنسان قتل شخصا خطأ أو شبه عمد، لا قصاص، لأن القصاص لا يكون إلا في القتل العمد، تجب الدية. الدية على من؟ على العاقلة، وعاقلته عصباته، العصبة هم العاقلة، فتجب عليهم الدية، وتكون الدية مؤجلة 3 سنوات. فهذا الولي، ولي المقتول، لما مات هذا القتيل وجبت الدية على العاقلة 100 من الإبل، هل هذا الولي يزكيها؟ يعني الآن قتل ابنه مثلا في أول محرم، وجبت الدية على العاقلة، مضت سنة وهي تؤجل 3 سنوات، هل يزكي؟ يقول الآن عندك 100 من الإبل، يعني الثابتة في ذمة العاقلة. مفهوم المثال؟ لا، ما قبضها أصلا، ما يقبضها إلا بعد 3 سنوات. يعني إنسان مثلا قتل له قتيل شبه عمد أو خطأ، الواجب إن لم يعفو عن الواجب الدية الآن على من تكون؟ على العاقلة. فثبتت الدية من حين القتل على العاقلة، تؤجل الدية على العاقلة 3 سنوات، بمعنى أنهم لا يطالبون بها إلا بعد 3 سنوات، لكن لو بذلوها قبل لا بأس. طيب، مضت سنة، بمعنى أن القتيل قتل في أول محرم، مضت سنة، الآن ثبت في ذمة العاقلة لهذا الولي أو لأولياء المقتول 100 من الإبل، الآن هل يزكي سنة؟ يقول الآن مضت عليك سنة فيها 100 من الإبل، أو إذا كانت بالدراهم بالذهب أو الفضة، نقول لا، لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة. لماذا؟ لأن هذه، لأن هذا المال ليس مستقرا، إذ هو عرضة للسقوط. كيف السقوط؟ لو مات أحد العاقلة لا يؤخذ من ميراثه، لو افتقرت العاقلة، لنفرض العاقلة حين القتل كانوا أغنياء، أجلت 3 سنوات، بعد سنة مثلا أصابتهم جائحة، شركة، يعني عاقلة مثلا عصب أولاد عمه لهم شركة، هذه الشركة خسرت وصاروا فقراء، حينئذ لا تجب الدية. لو ماتوا مثلا بحادث عام أو ما أشبه ذلك، فلما كان هذا المال غير مستقر، لما كان المال غير مستقرا، قال العلماء لا تجب فيه الزكاة. وإذا قدر أنهم بقوا على ما هم عليه وقبضه لم يزكه لما مضى، أي لو قدر أن هذا الولي الذي قتل له قتيل ثبتت الدية على العاقلة، وبعد 3 سنوات قبض الدية، فهل يزكيها لما مضى؟ نقول لا، لأنها لم تستقر إلا حين قبضها، لم تستقر إلا حين قبضها، وما قبل القبض ولو بيوم عرضة للسقوط. هذا المثال في الواقع من أحسن الأمثلة. منها أيضا مما مثلوا به مال الكتابة غير مستقر بالنسبة لمن؟ للسيد. فمثلا العبد هذا عبد كاتب سيده، هل تجب الزكاة على السيد في هذا المدة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا المال عرضة للسقوط. مثلوا لذلك أيضا بصداق المرأة قبل الدخول. الإنسان إذا تزوج المرأة، تعقد على المرأة وأصدقها ولم يدخل بها، لو طلقها قبل الدخول يتنصف المهر. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهذه امرأة أصدقها زوجها، تزوجها، عقد عليها وأصدقها 100,000 ريال صداقا، ومضى سنة على العقد لكن لم يدخل بها، فهل يجب عليها بعد مضي السنة أن تزكي؟ قال الفقهاء: لا تجب، لأن هذا المال ليس مستقرا، لأنه عرضة للسقوط. كيف السقوط؟ قالوا: لأن الزوجة لو طلقها في هذه الحال لتنصف المهر. ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، فالأصل أن النكاح باق بحاله. ثانيا أيضا أن يقال حتى لو قلنا إنه عرضة للسقوط، فلنسقط الزكاة على النصف الذي يكون عرضة للسقوط، أما النصف الآخر فهو ثابت. فمثلا الصداق 100,000 ريال، لو طلقها قبل الدخول تنصف المهر، يعني سقط 50 وبقي 50، إذن نقول بعد مضي الحول تزكي 50 لأنها مستقرة، ولا تزكي 50 الأخرى لأنها عرضة للسقوط. وعليه فالقول بأن الصداق، صدق المرأة، بأنه مال غير مستقر على إطلاقه فيه نظر. أولا لأن الأصل بقاء النكاح، وثانيا حتى لو سلمنا أن النكاح أنه ربما طلق الزوج، فإن نصف المهر مستقر، فلتجب الزكاة فيما استقر دون ما لم يستقر. نعم، يقول رحمه الله: استقراره، قلنا معنى استقراره أي ثبوته بأن لا يكون عرضة للسقوط. ومثلنا لذلك بمال الكتابة والدية على العاقلة وصداق المرأة. قال: ومضي الحول، يعني من شرط وجوب الزكاة مضي الحول، يعني أن يمضي الحول على هذا المال الذي وجبت زكاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واعتبار الحول من حين كمل النصاب، فلو كان عنده مال دون النصاب ثم كمل النصاب فاعتبار الحول من حين الكمال. فإنسان مثلا إذا قلنا إن نصاب الذهب 20 مثقالا، إنسان ملك 18 مثقالا في المحرم، وفي ربيع الأول ملك 2 مثقالين، الجميع 20، فيبتدئ الحول من ربيع الأول. مثال آخر، إنسان ملك 20 مثقالا في المحرم وبعد 5 أشهر نقص، يعني الآن ملك ابتدأ الحول، بعد 5 أشهر نقص النصاب، صار عنده 15 مثقالا، وبعد 2 شهر في رمضان اكتسب 5 مثاقيل فصار عنده 20، فينقطع الحول، يعني متى نقص انقطع، ويستأنف الحول في رمضان. إذن مضي الحول، مضي الحول لابد أن يكون مصاحبا لمسألة ملك النصاب، يعني أن يمضي الحول على إيش؟ النصاب كاملا، النصاب كاملا. فلو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع. إنسان ملك عنده 40 شاة ثم ماتت شاتان نقص، كبلت اشترى شاتين استأنف النصاب.